الهوية رايا في البلكونة شارع العربية ماشي في الشوارع بحتفل بالمقاوية رايا في البلكونة شارع العربية زملكاوي عندي كلها زملكاوية رايا في البلكونة شارع العربية أنا ماشي في الشوارع في الشوارع